وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا 4 نفر وكفروا الأكثرين منهم. ثم الخوارج قابلوا أهل السنة، قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم، وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر مردود ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك، ثم تنوعت الفرق في الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة في ما لهم من المكانة والمنزلة وفي اعتقاد اجتهادهم وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في حقهم، كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحب القول الحق، وهو الذي عليه ما وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عنهم أجمعين. إذن سبب ذكر هذه المسألة المخالفة، وتبع هذا الذكر أن كثيرا من أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف في أشياء، يعني أظهروا هذه العقيدة في الصحابة وبينوها وكانت لأهل السنة شعارا وأدخلوها في أشياء من العبادات وفي كلامهم، كما فعلوا في إدخال الترضي عن الصحابة والترضي عن أمهات المؤمنين والترضي عن جميع الآل في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب. فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأمر الأول، لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان، ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار، لأنه صار شعارا لأهل السنة في مقابلة غيره من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئك. كذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله، كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى آله، فأدخل أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يذكروا الآلة أدخلوا معهم الصحابة فقالوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم يقتصروا على الآل، وهذا في عند أكثر أهل السنة لأجل أن لا يشابه الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة، فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أركان الإيمان الستة ولكنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة، الأصول هنا جمع أصل، والأصل المراد به في هذا الموضع القاعدة، يعني من قواعد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، لأن الأصل يطلق على أشياء، منها أن يقال الأصل في المسألة كذا وكذا، يعني الدليل أصل المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل المسألة من الكتاب والسنة، أو يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة، كما تقول الأصل في البيوع، الأصل في العقود كذا، الأصل في العبادات أنها موقوفة على الدليل، الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم يأتي دليل بتحريم نوع من أنواع المعاملة، فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة. ويأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع، كما عرفوا القياس بقولهم إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فقول شيخ الإسلام هنا ومن أصول أهل السنة، يعني من قواعدهم في الاعتقاد، من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه ورأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك. والصحيح ولو تخللت ذلك ردة فإنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم، ملازمة طويلة، يقال هذا صاحب ذاك إذا لازمه ملازمة طويلة، وسواء كانت تلك الصحبة لحي أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها صحبة، ولمن فعلها صاحب، كما قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة طويلة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين سيلازمونها ملازمة طويلة، قد يكون فيها خلود أبدي وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود، كذلك في قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونحو ذلك من الآيات. لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم خرج عن الأصل اللغوي، وهو أن الصحبة هي الملازمة الطويلة، لأن الصحبة هي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من نهار، لأن من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة أولئك 100,000 هم من أصحاب رسول الله أو هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أدرك ما دون ذلك إذا كان رآه في اليقظة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الإيمان فإنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مبينا في هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. أما سلامة القلوب يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك من ما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه. قال: سلامة القلوب، سلامة قلوبهم يعني أن تكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله لأن الأصل فيه قول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. وكذلك قوله في ما ذكر من آية سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن. فهنا ذكر الغل وهو مما يكون في القلوب، وفي آية سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار. فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك، هذه كلها مما يجب أن تنزه القلوب عنه. فقوله هنا سلامة قلوبهم هذا أصله الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصل أصيل، ذلك أن من كان قلبه غير منطوٍ على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قلبه منطويا على انتقادهم أو على تخطئتهم أو على بغض أحد منهم أو على حسدهم أو على عدم موافقتهم على بعض أفعالهم، فإنه يكون قد اشتمل على شيء، يعني اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم. فالواجب أن تكون القلوب سليمة، لا تظن بالصحابة إلا خيرا، ولا تعقب في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة. وقد قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعلى المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن ولي المؤمن. قال: أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية هي المحبة والنصرة، والمحبة في القلب، فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغير لهم فإنه ليس مواليا لهم بل هو عدو لهم مضاد. فإذا هذا هو الأصل الأول، أن تكون القلوب سليمة، ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمة من عيبهم ومن انتقادهم ومن القدح فيهم ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير، فإنهم هم العدول الذين أثنى الله جل وعلا عليهم. وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنى الله عليه، ومن أثنى الله عليه ورضي عنه فإن من تعرضه بلسانه فإنه مخالف لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل والرفعة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مورده اللسان. قالوا ذلك لأن ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل، ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم، والألسنة كما هو معلوم مغارف للقلوب. وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم والألسنة كما هو معلوم مغارف للقلوب. وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بالجميل. الصحابة درجات، والصحابة طبقات ومراتب، وهذا يأتي إن شاء الله. فتوليهم رضوان الله عليهم توليهم تولي مطلق لجميع الصحابة، مع اعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواء، بل هم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدنى، مع أن الجميع مشتركون في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم، لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم وله الولاية، يعني أن يتولى أعظم من غيره. وأعلى هذه الأمة وأعظم هذه الأمة مرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيتبع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل، من ذكرهم منتقدا، فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام في نصرتهم وأن يجرد اللسان والقلم ويذب عنهم، لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم، والذين جاءوا من بعدهم ذكرهم الله جل وعلا بهذا الوصف في أثناء كلامه على من يستحق الفيء في سورة الحشر، فقال: إن ممن يستحق الفيء هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، فالصحابة لهم حق في الفيء، وهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم أيضا لهم حق في الفيء. وهذا ثناء من الله جل وعلا على هؤلاء الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. وقوله في آخرها إنك رؤوف رحيم، هذا في مقام التعليل، يعني أنهم عللوا هذا الذي قالوه ورجاء إجابة الله جل وعلا دعاءهم بأن الله جل وعلا رؤوف رحيم. والرأفة أشد الرحمة، هي أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف وبالمؤمنين رحيم، والله جل وعلا هو الرؤوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة، فهو جل وعلا الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم. وهذا من المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، له قصة، وهو أن خالد بن الوليد ساب عبد الرحمن بن عوف وتعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة، فاطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال هذه المقالة، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمقصود بقوله هنا لا تسبوا أصحابي يعني الذين سبقوا إلى الصحبة، لأن خالدا من الصحابة أيضا، ولكنه لما سب عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، فإنه تعرض لخاصة خالد، تعرض لخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأن هذا الوصف بقوله أصحابي ليس إلا لهؤلاء الأولين. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم يدخل فيه الذين أنفقوا في آخر، الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، يعني من أسلم متأخرا وكان من الصحابة، فإنه ليس في المرتبة مثل من كان من السابقين الأولين. قال عليه الصلاة والسلام في من تأخر إسلامه من الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما، وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى. ولهذا العلماء يستدلون بهذا الحديث لما في عموم قوله لا تسبوا أصحابي، على أن مسبة الصحابة رضوان الله عليه عنهم منهي عنها، وأنهم يعني الصحابة يجب أن تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم، وأن من بعدهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد الصحابي حتى ولو كان من مسلمة الفتح، ولو كان من مسلمة حجة الوداع يعني من المتأخرين، فإنه لن يبلغ الآخر مقام يعني من أتى بعدهم مقام الصحابي الواحد. وقد قال بعض السلف: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فكانت لهم سابقة الصحبة وكانت لهم سابقة النصرة، فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا بالجميل. ما بلغ مد أحدهم يعني لو تصدق بالمد، فإن من هو غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بأحد ذهبا لو كان له ما يبلغه مد أحد الصحابة ولا نصيف ذلك المد، يعني ولا نصف ذلك المد، وهذا لما لهم من السابقة والنصرة. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيها التفريق بين الصحابة، وأن الصحابة مراتب، وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء، مع أن الجميع أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه في جميع الصحابة، في حق كل الصحابة، لقوله في أولها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهم كذلك جميعا مغفرة وأجرا عظيما. وقوله هنا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منها هنا بيانية ليست تبعيضية ولا ابتدائية. والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن منها هنا تبعيضية كقولك الأربعة أو الدراهم من الفضة أو الأربعة من العشرة يعني بعض العشرة أو فلان من آل فلان يعني أنه من بعضهم، وهذا ليس بصحيح، بل إن المتقرر في لغة العرب أن من لها استعمالات كثيرة، فإن من تأتي على أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني، فمن لها عدة استعمالات، ومن استعمالاتها أن تأتي للابتداء وأن تأتي للتعليل وأن تأتي للتبعيض وأن تأتي للبيان. وقد قال المرادي في نظمه لبعض حروف المعاني في معاني من، قال أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء، فذكر 12 معنى لمن، وابتدأ ذلك بقوله أتتنا من لتبيين يعني للبيان وبعض، فهذا يدل على أن كون من في الأصل للبيان أنها مقدمة على كونها للتبعيض، فمن ليس مراد بها أنها تبعيضية، بل من تأتي لمعان كثيرة ومنها البيان والتبعيض والابتداء إلى غير ذلك. فقوله جل وعلا في آية سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني هذا بيان، يعني منهم لا من غيره، لأنه قال في أول الآية محمد رسول الله والذين معه، والذين من الأسماء الموصولة وهي تعم جميع من كان معه عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه رضي الله عنه. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائله. فضائل الصحابة في القرآن كثيرة، وكذلك مراتب الصحابة. في القرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح، وفيه ذكر أهل بدر وفيه ذكر لأهل أحد، ولم يسوى بينهم في القرآن. قال جل وعلا مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر صفة الهجرة وذكر صفة النصرة، والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل الفتح يعني فتح مكة، والأنصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. قال العلماء تقديم المهاجرين على الأنصار في النصوص من الكتاب والسنة يدل على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار، وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. كذلك قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب أولئك. قد قال جل وعلا أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة على مراتب. قال العلماء إن الصحابة مراتبهم تبلغ 12 مرتبة كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي، يعني قد تبلغ 15 مرتبة أو 17 مرتبة 14 مرتبة، وهذا بحسب الحوادث، وهذا يعنون به أن من أول من أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا أن هذا مقدم، ثم من أسلم بعد بعثه رسولا، ثم من أسلم قبل الجهر بالإسلام، ثم من أسلم بعد قبل الهجرة إلى الحبشة، ثم من أسلم بعد الهجرة، ثم من أسلم قبل العقبة الأولى ثم قبل العقبة الثانية وهكذا، فيقال فلان مثلا عقبي يعني من أهل العقبة الأولى، ثم من أسلم قبل الهجرة، ثم من أسلم قبل بدر يعني أهل بدر، ثم أهل أحد إلى آخره. فيمكن أن تجعل مراتب كثيرة، ومراتبهم من حيث الإجمال، من حيث الإجمال الأولى المهاجرون، والثانية أهل بدر، والثالثة الأنصار، والرابعة من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هذه مراتب مجملة لهم. والمهاجرون إذا أردنا التفصيل فأولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد، وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث. وأولهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي إلى آخر العشرة. ثم من أسلم مبكرا من المهاجرين هو أفضل ممن أسلم متأخرا. ثم من حضر بدر أفضل ممن لم يحضر بدر. ثم الأنصار إلى آخر ما ذكرنا. فلهم مراتب. ومن حضر بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، هذا مفضل أيضا على من لم يحضرها، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ما ذكرنا: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وهذا لأجل آية سورة الحديد، قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هو الصلح، صلح الحديبية، لأنه هو الفتح. وقد نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد صلح الحديبية. وذلك لأن ذلك الصلح العظيم جعل الله جل وعلا به فتحا عظيما، وصارت للمؤمنين بذلك الصلح من المصالح العظيمة، ومن انتشار الإسلام، ومن قوة المسلمين، ومن هيبتهم وظهورهم على عدوهم، ما جعل ذلك فتحا مبينا كما وصفه الله جل وعلا بذلك بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقوله فتحا مبينا، المبين هو البين الظاهر في نفسه، والمبين أيضا لغيره. فكونه فتحا بين واضح ظاهر، وأيضا هو مبين لغيره من الأشياء من الفتوح، وتبعه فتح خيبر، وتبعه فتح مكة. فالمقصود بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أن هذا الفتح هو صلح الحديبية كما فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. فصلح الحديبية كان فتحا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له في الحديبية: أهو فتح؟ قال: نعم. وكذلك فتح خيبر فتح، وصلح أو فتح مكة هو فتح. لكن أعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال، وهو صلح الحديبية. قال هنا: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وسبب التفضيل ما جاء في الآية، وسبب ذلك أن ما قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق، ضيق من جهة الأموال، وأيضا من جهة النصير، فكان عديد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين 1400 و1500، وهذا عدد قليل إذا قيس بمن دخل مكة، يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فما بعد صلح الحديبية كثر الذين دخلوا في الدين، دخل خالد بن الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذين اشتهر أمره. لكن ما قبل الفتح كانت الحاجة حاجة المسلمين، وحاجة الدين إلى النصرة والقتال وبذل أموال عظيمة، لهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه عظيمة والأعداء أكثر والقتال قتال تلك القلة أعظم كان مفضلا على من أنفق من بعد وقاتل. وكما قال جل وعلا هم درجات عند الله. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون هم من هاجروا من مكة إلى المدينة. فالمهاجر اسم فاعل الهجرة، والهجرة هي ترك مكة إلى المدينة. فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة هؤلاء هم الذين يطلق عليهم المهاجرون. فالهجرة وصف، والأنصار جمع ناصر، والمراد بهم الأوس والخزرج، ويقال لهم بنو قيلة لأن قيلة أم لهم تجمع هذين الفصيلين، هم الأوس والخزرج يلون المهاجرين. يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار، دليل التقديم أن الله جل وعلا قدمهم في القرآن. وإذا كان ثم أوصاف وقدمت إحدى الصفات على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره، أنها في القرآن مقدمة لأنهم في القرآن مقدمون. ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة وكان ما كان من التردد في القول والخلاف الذي حصل، قال أبو بكر رضي الله عنه إن الله جل وعلا قدم المهاجرين وهم السابقون إلى الإسلام، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا أصل من أصول الفهم أيضا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم النوع على النوع، فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع. أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من أولئك فهذا لا يكون إلا بنص، يعني الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار. قد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل. قال وهذه قاعدة خذها يعني في جميع مراتب الصحابة، نقول أهل بدر أفضل من أهل أحد، المقصود بها في الجملة أهل أحد أفضل ممن أسلم بعد ذلك، المقصود بذلك في الجملة السابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم بعدهم، المقصود في الجملة. أما عند الله جل وعلا هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى، هذا لا يلزم به، وإنما نقول هؤلاء أفضل من أولئك. والأصل أن يعني من حيث القاعدة العامة أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة بعدها، لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون، يذكرون النوع ويفضلون نوعا على نوع ولا يعينون، كما يقولون في أن التابعين أفضل من تبع التابعين وأن القرون الثلاثة أفضل ممن بعده، وهذا لا يعني أن يكون واحد أو اثنين أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين، لكن المقصود تفضيل النوع على النوع. قال شيخ الإسلام ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك في قصة حاطب وفي غيرها، قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا روي بقوله لعل الله اطلع، وأيضا روي بقوله إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني وهو قوله إن الله اطلع لأهل بدر أو إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما رجح ذلك من حيث الرواية مما لبسط لبيانه محل آخر. المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حاطب وفي غيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله هنا اعملوا ما شئتم هذا من باب التكريم، والأمر يراد به يأتي ويراد به الإنفاذ، يعني أن تنفذ الأمر مثل ما أقول افعل كذا اكتب، ويأتي الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال المأمور، ومنها أن يكون للتكريم، ومنه قوله هنا اعملوا ما شئتم، ويأتي ويراد به الإهانة كما في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير في سورة فصلت، قال جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، بل قبلها قال جل وعلا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا على محمد إنه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله اعملوا ما شئتم هنا هذا للتهديد، كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا كله للإهانة وللتهديد. أما قوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا للتكريم، وقوله قد غفرت لكم هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعا أم مغفرة في الآخرة؟ الأظهر أنها مغفرة في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبة عليه، يعني عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو نحو ذلك، أخذ به كما عليه عمل الخلفاء الراشدين. فقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنه مغفور لهم. والله جل وعلا ذكر في أو قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما حصل منه ما حصل من الإفشاء إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر، قال الله جل وعلا في شأنه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وحاطب كان بدريا، ولأنه من أهل بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورا، لكن ما من يحصل منهم من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبة أو حدا أو عزلا أو مؤاخذة فإن الصحابة أخذوا أهل بدر، لهذا تفسير قوله فقد غفرت لكم يعني في الآخرة. قال العلماء معنى ذلك أنهم يوفقون لما به تغفر ذنوبهم، إما في مصائب تحصل لهم وإما في حسنات ماحية وإما في ابتلاء يحصل لهم أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الله جل وعلا ذلك. ومما يغفر الله جل وعلا به يعني من أسباب المغفرة مغفرته جل وعلا بدون سبب، وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما يغفر به وتستر به الذنوب وتغفر به السيئات فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم جل وعلا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا مأخوذ من الآية قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. قال العلماء قوله لقد رضي هذا فيه رضاه جل وعلا عنهم أبدا، وإذا كان رضي عنهم أبدا فإنهم لا يستحقون دخول النار. وتأيد هذا الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما قال أو كما ضمن ذلك الحديث شيخ الإسلام في هذا المقطع. قال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي ذكرت لكم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، هم كانوا بين 1400 و1500، يعني عدد بين هذا وذاك. قال بعد ذلك: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، نشهد للصحابة بالجنة، لكن للمعين منهم لا بد من شهادة له خاصة، لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره، وما يكون عليه في خاتمة أمره يعني حين مفارقة الروح البدن، هذا علمه عند الله جل وعلا. ولهذا الشهادة للمعين لا بد فيها من نص، للمعين بالجنة وللمعين بالنار. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له. فمن أولئك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولئك ليس بمبشر، لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فقال لمن معه: إذن لفلان، إذن لمن، إذن له وبشره بالجنة، فكان الداخل أبا بكر، ثم قال إذن له وبشره بالجنة، فكان الداخل عمر، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكان الداخل عثمان، ثم تتابعوا. كذلك في حديث واحد قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، إلى آخر العشرة. فهؤلاء بشروا في مجلس واحد، فأطلق عليهم أهل السنة أنهم المبشرون بالجنة، يعني في مجلس واحد أو في حديث واحد. أما غير وأما أو هل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر؟ بل قد بشر كثير، كثابت بن قيس بن شماس الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة، أول سورة الحجرات، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير رفع الصوت بين يديه، لأنه كان يذكر ما يقول عليه الصلاة والسلام، كان خطيبا له عليه الصلاة والسلام، فخاف جدا لما نزلت هذه الآية، ولزم بيته وجعل يبكي، كما هو معروف في سبب أو في أول تفسير تلك الآيات، فخاف كثيرا وقال: قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فاحتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه يبكي ويقول إنه حبط عمله لرفعه الصوت بين يديك وهو من أهل النار، فقال: لا، هو من أهل الجنة. كذلك عكاشة بن محصن الأسدي المعروف الذي جاء خبره في حديث 70,000، وبلال رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، إلى غير أولئك. فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير، لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا تواتر به الحديث عن علي رضي الله عنه، وذلك قوله: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثيرا بأبي بكر وعمر، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبانه دائما وهما معه في حله وفي ترحاله صلى الله وسلم عليه. فكان علي يقول أبو بكر ثم عمر، وأهل السنة يثلثون بعثمان، وقوله ويثلثون بعثمان يعني جمهور أهل السنة، عامة أهل السنة. قد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف، وكان من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي، لكن في مسألة الفضل كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، يعني في الفضل وفي الخلافة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قد قال أيوب السختياني وقاله غيره من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذه كلمة صحيحة ودقيقة، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وهم الذين قدموا عمر لإمامة دينهم ولإمامتهم في دنياهم. فالفضل الذي لأبي بكر ولعمر به استحق الخلافة، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نسبهم لشيء يزري بهم، وهو أن يكون بينهم الفاضل ويقدمون المفضول. وهذه حجة بينة واضحة. ولما تناظر أيوب مع سفيان، وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان، قال له أيوب قال له أيوب هذه الكلمة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. توقف سفيان عن تقديم عليا على عثمان، أو كما ذكرت هذه الحكاية، لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي، ولأن عليا بينهم فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل. قال شيخ الإسلام: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. هذه المسألة هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، من الأفضل؟ هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة: عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن عليا مفضول بالنسبة إلى عثمان، وأن عثمان أفضل من علي لأن عثمان مقدم في الأحاديث، ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختاره الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي. وعمر كما هو معلوم لما توفي ترك الأمر في ستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم راض، وفيهم عثمان وفيهم علي، فأجمع الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فاختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي، وقال قوم وهم قلة من أهل الكوفة وغيرها بتفضيل علي على عثمان، وهذه في مسألة التفضيل ليست في مسألة الخلافة. أما الخلافة فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، مسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها. أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة من كان في الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان، ورجع منهم طائفة. والقول الثالث هو قول من توقف فيهم فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن عليا أفضل لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا. وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها. والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي وأن عليا يليه في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم الشيعة شيعة علي لأنهم كانوا يقدمون علي على عثمان لما ذهبوا أولئك مع الزمن في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال بعد ذلك شيخ الإسلام وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول. وهذا صحيح لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله جل وعلا من الأفضل. حقيقة الأمر أنه عند الله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل. ولكن لما قدم الصحابة رضي الله عنهم عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل وهو أنهم لن يقدموا لإمامتهم في دينهم وفي دنياهم إلا من هو أفضل. فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد فيه نص بخصوصه فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. قال مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي والتفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة ولهذا كان ليست من الأصول. والذين فضلوا عليا على عثمان يقرون بالفضل لعثمان في الخلافة وأنه أحق بها فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق. فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من الأحاديث وفي حق علي من الأحاديث. ومسائل التفضيل دائما يكون فيها اختلاف إذا جاء في حق كل من الاثنين يعني أي صحابيين فضل فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل وهل هذا أفضل لا بد أن يحصل خلاف لأن أحد المفضلين أو أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها فيأتي الخلاف كما سيأتي عند الكلام على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. ومسألة الخلافة بحمد الله لا اختلاف بين أهل السنة فيها فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي. لهذا قال بعدها ذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله يعني أنه بلغ في الضلال مبلغا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار. وذلك أن مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة أجمع الصحابة على أبي بكر وأجمع الصحابة بعد أبي بكر على عمر وأجمع الصحابة بعد عمر على عثمان وأجمع الصحابة بعد عثمان على علي. فمسألة الخلافة ظاهرة لهؤلاء ولا يجوز لأحد أن يطعن

لأنهم مهاجرون، فلولا الهجرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، ولكن الهجرة جعلت أولئك يتصفون بأنهم مهاجرون، فالمهاجرون أفضل ولا إشكال. هل يكفر عبد الرحمن بن ملجم بكبيرته؟ لا، عبد الرحمن بن ملجم لا يكفر بكبيرته وبقتله لخير خلق الله في زمانه، خير المكلفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يكفر. قد سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج عموما أكفار هم؟ قال لا، بل من الكفر، قال لا من الكفر فروا،